غريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يجلس مع أصحابه يلتفون به، فإذا جاء إنسان غريب يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه مع أصحابه، لأن لبسهم لبسه يعني لباسه كلباسهم وجلوسه كجلوسهم، فكان يختلف عليه. قال فقلنا فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قلنا يا رسول الله لم نجعل لك مجلس حتى إذا جاء الغريب دخل المسجد يعرف أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبنينا له دكانا من طين، دكان هو المكان المرتفع من طين، كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مرتفع والصحابة من حوله، فإذا دخل الداخل يعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس، يعني لم يمسها شيء من الغبار ومن الأوساخ، حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام قال أدنو يا محمد، يعني هل أقترب يا محمد؟ قال أدنو يعني اقترب. فما زال يقول أدنو مرارا، يعني ما زال يقول نزيد نقترب أقترب. قال ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أدنو، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية دلت على أن جبريل هو الذي وضع. طبعا هذه الرواية فيها بعض الفوائد. الفائدة الأولى أنه يجوز للعالم أو للمفتي أو للمدرس أو نحو ذلك أن يجلس في مكان مرتفع على الناس بدليل هذه الرواية، وليس هذا من الرفعة أو من التكبر، وإنما لأن هذا أدعى في استماع قوله والنظر إليه وعدم يعني التشويش على الإنسان أو ذهاب ذهنه في أودية الدنيا، فلذلك يجلس في مكان مرتفع. أيضا ماذا سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل السنة أنك إذا لقيت إنسان مفرد ودخلت على إنسان واحد تقول عليه السلام، تقول له السلام عليك، أم تقول السلام عليكم؟ السنة. طبعا هذه الرواية جاءت السلام عليك، وكان الإمام القرطبي قال ذكر هذه الرواية فقال وقوله السلام عليكم يا محمد دليل على أن الإنسان إذا دخل على شخص واحد يقول له السلام عليكم، حتى يعم السلام الشخص والملائكة الذين هم عن يمينه وعن شماله يكتبون الحسنات والسيئات. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وتتبعت الروايات فلم أجد رواية ذكر فيها السلام عليكم يا رسول الله، وإنما هي السلام عليك يا رسول الله. وإن كان جاءت رواية أخرى أن رجلا التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقال عليك السلام يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام لأنها تحية الأموات. ثم قال إذا التقى الرجل بأخيه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما. طبعا كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول يجوز للإنسان أن يقول السلام عليك ويجوز أن يقول السلام عليكم، كلا الأمرين جائز. لذلك الإنسان لما يسمع حديث واحد وما يسمعش الأحاديث الأخرى ربما ينكر، لأن سمعت من الناس من ينكر على من يقول السلام عليك رغم وجود رواية ماذا ثابتة صحيحة أن جبريل عليه السلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد السلام عليك يا رسول الله. أيضا قوله يا محمد، لماذا لم يقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه جاء النهي أن يخاطب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هكذا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا يقولون يا رسول الله يا نبي الله. طيب لماذا قال هو يا محمد؟ ما هو السبب؟ لماذا لم يقل يا رسول الله؟ ثم أنه جاء نهي. لذلك قال العلماء إما أن هذا الحديث كان قبل أن تنزل هذه الآية لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أو أن جبريل عليه السلام إنما قال يا محمد لأن جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ود وأنس، كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون شدة الملازمة تسقط الكلفة، إنسان لما تلازمه في السفر وفي الحضر دائما معه تصير ماذا؟ تسقط تلك الألقاب والكلفة. وقيل بأن هذا خاص بالملائكة دون الآدميين، فالملائكة يجوز لهم أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه دون الآدميين. طيب قوله قول جبريل أخبرني عن الإسلام، طبعا هذا يستفاد منه أن الأصل في العالم المفتي وغير ذلك الإنسان لا يخاطبه باسمه، إنما يخاطبه بألفاظ تشعر بالتقدير على الأقل. يعني تجد بعض الناس يجد عالم من العلماء إذا بيخاطبه باسمه هذا ليس من الأدب، قل شيء يا شيخ، مثل هذه الألفاظ التي تشعر بنوع من الاحترام والتقدير. أما بالأسماء المطلقة، الأسماء التي ليس فيها احترام، فهذا ليس من الأدب في شيء. قول جبريل عليه السلام أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام نعم. السماوات والأرض طوعا وكرها،